السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا مدى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التوحيد وبقائه صافيا سليما لا يشوبه شائبة، وحرصه على أمته بأن يبعدهم من كل شائبة من شوائب الشرك وما يقربهم منه من الوسائل والأسباب التي قد تكون سلما إلى الشرك من الغلو وغير ذلك. ولذا صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآية العظيمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، الخطاب للأمة، رسول من أنفسكم هو محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم أي من جنسكم ومنكم تعرفون حسبه ونسبه، فليس غريبا عنكم. رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويشق عليه جدا عنادكم وعنتكم وكفركم وما يلحق الضرر بكم، كل ذلك يشق عليه، لأنه يريد لكم الخير، يريد لكم السلامة والنجاة، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني عز عليه عنادكم وعنتكم وكفركم وعنادكم، لأنه حريص عليكم، حريص على نجاتكم وسلامتكم. ولذا حذركم من كل ما يلحق الضرر بكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأفته صلى الله عليه وسلم خاصة بالمؤمنين لا بغيره، ولذا قدم الجار والمجرور ليبين الاختصاص بأن رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم خاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذا حذرهم من كل ما من شأنه أن يقربهم من الشرك، قول أو عمل أو اعتقاد. الأبواب السابقة عرفنا منها التحذير من تعظيم القبور والغلو فيها وتعظيمها بأي شكل كان، قول أو عمل أو اعتقاد، صلاة عندها، دعاء عندها، إسراجها، البناء عليها إلى آخره، والاعتقاد فيها، تبرك بأصحابها. إذن فهذه الآية تبين لنا مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فنعرف الأحاديث الآن التي أرشدنا بها صلى الله عليه وسلم، أرشدنا بها إلى البعد عن كل ما يقربنا إلى الشرك من وسيلة، قول أو عمل أو اعتقاد، لأن الشرك يحصل في هذه الأمة أحيانا، يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، فهو خطير. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين، إمام الحنفاء، أبو الأنبياء، قال وجنبني وذريتي أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو إمام الحنفاء، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف على ذريته، خاف على نفسه وعلى ذريته، فلجأ إلى الله سأله أن يحفظه. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خاف علينا فحذرنا من أول باب بدأنا في هذا الكتاب المبارك ونحن نقرأ نصوص كلها تحذرنا من أسباب الشرك والوقوع فيه من عمل أو قول أو اعتقاد، أن الشرك خطير وهو أقبح ذنب عصي الله به. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالتوحيد، ولذلك حمى جناب التوحيد وصانه، وذلك بتحذيرنا من كل ما يفسد توحيدنا، عقيدتنا، سواء بقول أو عمل أو اعتقاد. وكل باب يأتينا يزيدنا علما في ذلك. إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لا يليق بالله سبح وكبر وقدس الله وعظمه ليبين لنا أن ذلك خطير وأنه ينافي التوحيد. سمعنا في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، عظم الله وكبره وقدسه ونزهه، لأنهم طلبوا شيء ما يليق بالله ولا يليق بالتوحيد. نعم. جناب التوحيد. جناب التوحيد وهو جانبه، وهو الركن الأعظم، الجناب بمعنى الجانب وهو الركن الأعظم، يعني أنه حذرنا من كل طريق يؤدي إلى الشرك، ذلك حماية للتوحيد وصيانة له، سواء بالأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. الأبواب السابقة تشهد لذلك والمقبلة تؤيد أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث اسمعوا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نحن عرفنا في الدروس الماضية أن المقابر لا يجوز الصلاة فيها ولا إليها ولا الدعاء عندها، لأن ذلك إما أن يكون شركا أو وسيلة إلى الشرك. فهنا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تنبيه بأن القبور لا يجوز الصلاة فيها وعندها وإليها. إذن لا تشبهوا بيوتكم بالقبور التي نهيتم عن الصلاة عندها وإليها. ماذا نفعل؟ اجعلوا من صلاتكم من نوافلكم في بيوتكم حتى لا تشبهوا بالقبور. لا تهجروا بيوتكم من الصلاة، لكن صلاة النوافل ليست صلاة الفرائض، الفرائض في المساجد. ولذا أكثر ما يصلي صلى الله عليه وسلم نوافله في البيت، فقال: لا تجعلوا بيوتكم مهجورة من ذكر الله من الصلاة حتى تجعلوها كالقبور كالمقابر التي نهيتم عن الصلاة فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الشاهد ما جاء حتى الآن، لكن هذا تنبيه زيادة وتذكير لنا بأن المقابر والقبور نهينا عن الصلاة فيها وإليها وعندها. ولذا نهينا أن نشبه بيوتنا فيها، بل نصلي فيها نوافل، لأن الصلاة في البيوت تنورها بذكر الله، تكون سببا في حضور الملائكة وطرد الشياطين. الصلاة في البيوت نوافل أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. الصلاة في البيوت تعلم أهل البيت من الصبيان والبنات الصغار، تنفع الجميع إذا صلى أبوهم وأخوهم الكبير صلوا في البيوت نوافل. كل هذه الفوائد تحصل من الصلاة في البيوت، يعني صلاة النوافل. اجعلوا لبيوتكم حظا من صلاتكم، يعني من نوافلكم. الشاهد قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ العيد معروف أنه ما يعود ويتكرر، ومعروف عندنا عيدان يتكرران: عيد الفطر وعيد الأضحى، في السنة مرتين تتكرر دائما. فلا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، لا تعودوا إليه مرة بعد مرة وأنتم مقيمون، في البلد، أو تقصدونه كلما تذكرت أذهب أسافر زور قبر الرسول. لا تجعلوا قبر عيدا، لا تكثروا التردد إليه، لا تشبهوه بالعيد الذي يعود ويتكرر بحجة الصلاة والسلام عليه. هذا قصدكم، قصدكم من الزيارة الصلاة والسلام عليه، وهذه الصلاة والسلام عليه حاصلة ولو أنكم بأقصى الدنيا. الحمد لله، شرف الله نبينا عليه الصلاة والسلام وعظم شأنه وكرمه وكرم أمته وفضلهم، إذا صلوا على نبيهم في أقصى الدنيا يبلغه ذلك. هل يسمعهم؟ لا، لكن كما في الحديث إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، وورد أن عند قبره ملك موكل بذلك، إذا صلى عليه وسلم عليه أحد قال يا رسول الله هذا فلان يصلي ويسلم عليك، فيرد الله روحه إليه فيرد السلام على من سلم صلى الله عليه وسلم. ولذا أمرنا بكثرة الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، ويقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والصلاة عليه سببا لمغفرة الذنوب أيضا مضاعفة في الأجر ومغفرة للذنوب. إذا ما في داعي أنك تقول يا فلان سلم لي على الرسول إذا زرت المدينة، ولا في داعي أنك كل ما أصليت أو دخلت المسجد ذهبت تقول أريد أن أذهب وأصلي على الرسول. لا، صلي عليه في الصين أو في المدينة سواء أبدا، أقصى الدنيا وأقرب شيء سواء. ماذا يترتب هنا الكلام، ماذا يترتب على كثرة التردد إليه؟ لماذا نهانا؟ علينا تعب في مشقة أني أذهب الآن وأزوره والصباح أزوره والظهر أزوره، ما في تعب، لكن كثرة التردد يخشى علينا صلى الله عليه وسلم أن يقع في أنفسنا شيء من الغلو، شيء من التعظيم، فكثرة التردد لأنه خاف أن يصير مثل ما حصل في قوم نوح، كل باب يوصل إلى الشرك حذرنا منه. الأبواب السابقة عرفناها كيف تدرج الرسول عليه الصلاة والسلام بالنهي والتحذير وبيان ما كانت عليه الأمم السابقة ولعنهم وحذر من فعلهم اليهود والنصارى من تعظيم قبور أنبيائهم، وذلك بالغلو فيهم والزيادة في شأنهم. فلذلك حتى كثرة التردد إلى قبره عليه الصلاة والسلام بحجة الصلاة والسلام عليه يقول لا ما يحتاج، صل علي في أي مكان وتصلني ويحصل لك الأجر. الحمد لله، ألست تريد الأجر؟ ألست تحب الرسول إذا كنت صادق؟ تصلي وتسلم عليه في أي مكان، صلي وسلم عليه مخدوم، تصل إليه الصلاة وأنت في مكانك، ما أحتاج أنه رايح جاي وين أبزور الرسول. هذه كثرته خاف علينا صلى الله عليه وسلم أن كثرة التردد إلى القبر يؤدي إلى الغلو، يؤدي إلى شيء من الخضوع والتعظيم. لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوه لاني لا تكثر التردد إليه والعودة بعد العودة بحجة الصلاة والسلام علي، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني يعني تصلني وتنالني حيث كنتم في أي مكان وجدتم. كيف؟ كما سمعنا إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، ليس معنى أنه يسمعنا في أي مكان، لا. إذن هذا الحديث يبين لنا مدى حرصه عليه الصلاة والسلام على حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد من كل شائبة أو سبب أو وسيلة ولو من بعد أنه تؤدي إلى الشرك. ويعرف عليه الصلاة والسلام أنك ما تزوره إلا محبة له، ولكن مثل ما نهاهم عن القيام له وهو حي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل عليهم، نهاهم أنهم يقومون له كما يتقوم الأعاجم لملوكهم. لماذا؟ خاف عليهم من الغلو، خاف عليهم من الإطراء والشيء الذي يتجاوز الحد. وتواضع عليه الصلاة والسلام ونهى عن إطرائه وتعظيمه وقال لا تطروني. لما قال يا سيدنا وابن سيدنا، وهو صحيح سيدنا وسيد بني آدم كله، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لكن لما أحس إنهم جاءوا على سبيل الإطراء خاف عليهم وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. إذن هنا في هذا الحديث نهى عن كل فعل قد يؤدي ولو من بعد ولو بعد سنين، نهى عن كثرة التردد إلى قبره خوفا عليهم وحماية للتوحيد. يعني جلس 10 سنين في مكة ما يدعو إلى شيء إلا التوحيد فقط، 10 سنين تقريبا نصف مدة رسالة ولا قليل، كله للتوحيد. فلذلك لما تمكن التوحيد من قلوبهم والكلام للأمة إلى يوم القيامة، الصحابة رضي الله عنهم متمكن التوحيد من قلوبهم وعارفين، لكن الكلام هذا موجه إلى الأمة عموما. فيه ناس الآن في المدينة أو من الزوار اللي إذا جاءوا كل يمكن كل ما صلى يذهب إلى الزيارة، هذا يحسن الظن به أنه ما فعل هذا لأنه يحب الرسول، لكن النبي أراد أن يقطع وسائل الشرك وأسبابه وعروقه وكل وسيلة تؤدي له. إذا كنت تحبني فاتبعني، أما كثرة التردد القبر ما تؤدي إلى شيء. مش قصدك الصلاة والسلام علي؟ صلى علي في أي مكان والملائكة يبلغونه، أبدا لا تكلف نفسك. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني يعني تصلني وتنالني حيث كنتم في أي مكان وجدتم قريب أو بعيد. وسمعنا كيف تصله عن طريق الملائكة. نعم الثاني. قال رحمه الله تعالى عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الحديث شبيه بالحديث السابق لكن فيه بيان زيادة، وهو أن هذا الرجل كان من شدة محبته للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأتي ويتردد كل ما بين حين وآخر أو كل يوم يأتي إلى هذه الفرجة نافذة يدخل فيها ويجلس عند قبر الرسول يدعو. يدعو من؟ يدعو الله. لكن هذا هو الذي خافه الرسول عليه الصلاة والسلام علينا، خاف أنه الآن يدعو الله ثم بعدين ربما سول له الشيطان أنه يدخل مع دعاه لله يدعو الرسول مثل ما نسمع الآن: الشفاعة يا رسول الله، الغوث يا رسول الله، النجلة يا رسول الله، العودة يا رسول الله إذا أرادوا يسافرون من المدينة ولمكة، العودة العودة يا رسول الله. طيب لماذا ما تقول يا الله؟ يعني صار الرسول العظم عندك؟ إذن هذا علي بن حسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين روى لنا هذا الحديث. أولا سبب روايته لنا هو أنه رأى هذا الرجل مجتهد ما يريد إلا خير، نحسن الظن به، يأتي إلى هذه الفرجة وهي الكوة الفتحة في الجدار يدخل فيها ويدعو الله عند القبر، عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه ما فعل هذا إلا تبركا به، لكن ربما اليوم تبرك وبكرة يجي ثاني. فنهاه عن هذا، نهاه عن هذه العادة والتردد وكثرة المجيء والدخول والدعاء عند القبر، ثم أراد أن يقنعه بأن نهيه إياه ليس من تلقاء نفسه ولا اجتهادا منه رضي الله عنه، حتى يقنع الخصم، يقنع هذا الإنسان وغيره. قال: ألا أحدثكم، يعني حتى تقتنعون، ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي أبوها الحسين رضي الله عنه عن جدي علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تكثر التردد إليه والعودة إليه تشبهونه بالعيد الذي يعود ويتكرر بحجة الصلاة والسلام عليه. فهذه مثل ما قلنا ليس الصلاة والصلاة السلام عليه مقصورة على الحضور عند القبر، بل ميسرة وحاصلة، والثواب حاصل بدون كثرة التردد. لو أن الإنسان إذا قدم من السفر مرة واحدة يزور، نعم، لكن كل يوم وكل يوم بعد يوم أو باليوم مرتين أو ثلاث، لا، هذا ليس من السنة. ولو كان قصده حسن، ربما بعضهم ينتقد علينا إذا قلنا هذا الكلام، يقول: أنتم ما تحبون الرسول، الرسول كان عند قبره كل يوم. المهم أنه استدل بهذا الحديث وهو كالحديث السابق تماما، إلا فيه تقديم وتأخير، وبدل الصلاة هنا السلام. إذن الصلاة والسلام كلها تصله عن طريق الملائكة عليه الصلاة والسلام. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، هذا عرفنا معناها سابقا. وإن تسليمكم، هناك قال صلاتكم، وإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، في أي مكان وجدتم، ما أحتاج تأتي إلى هذه الفرجة وتدخل فيها وتدخل تدعو. تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن صادق أطعه في أوامره واجتنب نواهيه، مقدم محبته على كل الخلق. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الدليل على أنك تحبه صحيح تطيعه، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، تسير على منهاجه، تهتدي بهديه. ما تعصيه في الليل والنهار تقول أنا أحب الرسول، تصير كذاب. لو كنت صادقا في حبه لا أطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. وأصدق القائلين عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن خلاصة الكلام أنه لا يجوز ولا يحل وليس من السنة كثرة التردد إلى قبره عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك يخشى على صاحبه، على من يفعل ذلك، الوقوع بالغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. وأما قصد الصلاة والسلام عليه وأن الزائر إنما يريد ذلك، بين لنا عليه الصلاة والسلام أن ذلك حاصل بأمر يسير مسهل، ما في تعب. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، وإن تسليمكم يبلغني أين كنت، كما عرفنا عن طريق الملائكة صلى الله عليه وسلم. إذن في هذين الحديثين بين لنا صلى الله عليه وسلم حرصه على حماء التوحيد وصيانته من الشرك، حيث حرص على أمته ألا يقربوا من الأسباب التي قد توقعهم في الشرك ولو من بعيد. فهذا الدليل على أنه حمى جناب التوحيد وصانه، حيث حذر أمته وشد التحذير حتى من كثرة زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، لأنه يخشى أنه مثل ما حصل في الأنبياء والصالحين قبله أنه يحصل على أمته مثله. وقد حذرنا كما سمعت في الأبواب السابقة من ذلك أشد التحذير، ولعن من عظم القبور أو تشبه باليهود في ذلك والنصارى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة. يقول المؤلف فيه مسائل، يعني الأبواب، الباب هذا فيها أحكام وفيه فوائد استنبطت واستخرجت واستفيدت من الآية والأحاديث، فلنستمع لها. منها بيان الآية وقد بيناها بما يسر الله. نعم. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. الثانية، المسألة الثانية، أنه حرص صلى الله عليه وسلم على إبعاد أمته عن حمى التوحيد وصيانة جانب التوحيد وصيانة أمته عن كل وسيلة أو سلم أو طريقة من قول أو عمل أو اعتقاد يوصلهم أو يوقعهم في الشرك. كثرة التردد هذا فعل، كثرة المديح والزائد هذا قول، اعتقادك أن الرسول يعلم الغيب أو يقدر على كل شيء أو يغفر لمن استغفر أو كذا أيضا هذا اعتقاد فاسد. فهو حمى التوحيد صلى الله عليه وسلم وحمى أمته من الشرك، ما ترك أمته حتى وضعهم على المحجة البيضاء، ما في شيء غامض. لو سألت هل يجوز أنني أو هل من السنة أني كل ما جيت المسجد أذهب للرسول وأزوره أو أتوجه إلى قبره وأزوره مثل ما نرى الآن بعض الناس إذا قام بيخرج توجه إلى قبر الرسول أول، هذا ما بطيب أبدا. صلوا سلم عليه وانت ماشي في أي مكان ليل ونهار، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك. أبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. نعم، ذكر حرصه، حريص عليكم، حريص على نجاتكم وسلامة عقيدتكم، لذا حذركم من كل شيء يوقعكم في الشرك من قريب أو من بعيد، قول أو عمل أو اعتقاد. ورأفته ورحمته بنا، كان حريص على أمته عليه الصلاة والسلام، دعا لأمته: يا ربي أمتي أمتي. كل نبي له دعوة تعجلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاء على قومهم ما آذوهم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم احتفظ بدعوته شفاعة لأمته، هذا الدليل على شدة محبته لأمته عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نسير على منهاجه ونأخذ بسنته ونهتدي بهديه حتى لا نحرم من شفاعته. والشفاعة ما تحصل بقولك يا رسول الله اشفع لي، هو حذرك من هذا، هذا هو الشرك. قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك في. هو حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تبغى أكثر من هذا؟ نعم. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، إلا أن يكون إثم فهو أبعد الناس عنه. قد يريد أنه يعمل بالعمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة فيشق عليه. السواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وهو السواك، لكن ربما يوم من الأيام ما يحصل لي مسواك ثم أقع في الحرج، فما أغفل هذا عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نتبع سنته، ما نذهب إلى بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان ونزعم من هذا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. حبه الذي يحب الرسول وهو صادق يتبع هديه، يتبع هديه يسير على منهاجه في كل شيء، ليس في كل ما بشيء اللي تهواه أنت ترغبه. يربي شعر الرأس وقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي شعره جزاك الله خير، واللحية ما كان الرسول يربيها لماذا تحلقها؟ وين الرسول؟ وين اتباع الرسول؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا تصير هواك على رغبتك، طبق الأشياء التي توافق هواك ورغبتك تقول أنا أتبع الرسول، لا تكذب. فالله عز وجل يعلم ويرى ويسمع، وهو أعلم منك بنفسك عز وجل. نعم. قال الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، من أفضل الأعمال إذا قدمت المدينة لأول مرة تزور، لكن كونك تتردد لا، ما احتاج، زرته مرة انتهى. لماذا تذهب إليه؟ قال يصلي وسلم عليه، صل عليه وسلم عليه في أي مكان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتكم تبلغني حيث كنت، تسليمكم يبلغني أينما كنت. الحمد لله، قصر عليك المشوار، خفف عليك. نعم، عاد عندنا أظن تطور الآن بالزيارة والصلاة، بعضهم يوجه الجوال إلى أهله في أقصى الدنيا يقول: أنتم الآن بالمواجهة صلوا على الرسول. هذا تطور، يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من دون جوالك، والملائكة أسرع منك جوالك. نعم. قال الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. نهيه عن الإكثار من، أي عن الإكثار من الزيارة، لأن ذلك يخاف أن يكون سبب في الغلو، فلذلك قال: ما أحتاج، لا تكثروا التردد، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثكم. أليس قصدك من الزيارة هو الصلاة والسلام عليه؟ خلاص، هي حاصلة في أي مكان، لا تكلف نفسك. كان ابن عمر رضي الله عنه وهو من أشد الناس محبة للرسول عليه الصلاة ومتابعة له، إذا قدم من السفر جاء بعدما يصلي في المسجد فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم يصلي إذا قدم من السفر، ما يتردد كل يوم كل يوم، وهو يصلي في الحرم، يصلي في المسجد. نعم. قال السادسة: حثه على النافلة في البيت. نعم، حثه على النافلة في البيت، كما عرفنا إننا أمرنا أن نجعل لبيوتنا نصيبا من صلاتنا، يعني النوافل، لأن ذلك كما ذكرت لكم تنور البيوت بذكر الله، وتخرجها من تشبيهها بالمقابر التي نهينا عن الصلاة عندها أو فيها، وبعد وهي أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وطردا للشياطين بذكر الله عز وجل، لأن البيت الذي يذكر الله فيه يتلى القرآن ما تجيه الشياطين ولا تعمره، تعمره الملائكة. وفيها أيضا تذكير لأهل البيت وتعليما لهم، كثير فوائد صلاة الرجل في بيته نوافل. نعم. قال السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، لأنه لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأنه متقرر عندهم، فاهمين إن الصلاة في المقبرة أو إلى القبور منهي عنها ومحرمة، ولذلك قال: لا تشبهوا بيوتكم بالمقابر التي نهيت عن الصلاة فيها، بل صلوا في بيوتكم، اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم من نوافلكم. ولذا كان هو عليه الصلاة والسلام أكثر النوافل يصليها في بيته. نعم، صلاة الليل أو سنة المغرب، صلاة سنة الفجر، سنة العشاء، سنة الجمعة، كل هذا إذا جاء ذكره قال: في البيت، ركعتان في بيته، وهكذا انتهى الباب. قال الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني لما قال: إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، هذا قطع للحجة، يعني لا تقول: أنا أفعل ذلك لمحبتي للرسول عليه الصلاة والسلام، ولأني أريد أن أصلي وأسلم عليه من قرب حتى يسمعني وحتى